وهل كان معروفا الذهب الأبيض. بالنسبة للذهب المحلق الراجح أن الذهب يجوز للمرأة أن تلبس الذهب سواء كان محلقا أو غير محلق، هذا هو القول الراجح والصحيح والذي كانت عليه الأمة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، ولا يعرف من قال بتحريم الذهب المحلق إلا أحد العلماء المعاصرين رحمه الله، وله في ذلك أدلة فهمها بهذا الفهم، وهو على كل حال مأجور على ذلك. لكن الصحيح أن الذهب حلال على المرأة أيا كان شكله بالنسبة لللباس محلقا كان أم غير محلق، ولا ندخل الآن في التفاصيل. طيب هل ما يسمى اليوم بالذهب الأبيض يحرم؟ لا، الذهب الأبيض ليس بحرام، وهو يسمى باللغة الأجنبية البلاتين، هذا ليس بذهب، وإنما الناس فقط هم اللي سموه ذهب، لأن عناصر الذهب المعروف غير عناصر الذهب البلاتين، فلا يحرم هذا لبسه على الرجال والنساء لا مانع، وإنما الناس فقط هم الذين سموه الذهب الأبيض، كما يسمون البترول يسمونه الذهب إيش الأسود، إذن لو قلنا الذهب الأسود معناتها البترول كمان ما نستعمله. طيب تفضل. يقول الأخ بيت يوجد فيه ستلايت قنوات فضائية، الأب يرفض وجود هذا الجهاز، أما الأبناء فيريدون هذا الجهاز بحجة وجود برامج مفيدة، وكما تعلمون الضرر أكثر ولا يخفى عليكم، فبماذا تنصحون جزاكم الله خيرا؟ أي نعم، بالنسبة لهذا الأمر معروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين، هذا الأمر يعني معروف، وإنما فقط هناك ناس يريدون كما يقولون عندنا في المثل أن يغطوا الشمس بالغربال، واحد يجيب غربال يغطي الشمس، ممكن فهذا الأمر واضح، يعني الآن هذه القنوات الفضائية مفسدة وضررها أكثر من نفعها، والشريعة الإسلامية لا تحرم شيئا إلا إذا كان ضرره يعني تام وهذا قليل، أو كان ضرره أكثر من نفعه. فأنا أسألكم الآن، ضرر هذا القنوات أكثر من نفعه أم العكس؟ أيوة، فالإنسان يتخلص من هذا الوباء من بيته، وطبعا سيجد صعوبة في ذلك ومعارضة من الزوجة والأولاد ومن أهل البيت، فعليه أن يترفق بهم ويأتي لهم بالبديل الذي يشغلهم عن الحرام، لأن الحرام تستطيع أيها الأخ أن تعيش بدونه، وإنما فقط الشيطان والبيئة الفاسدة هي التي تصور للإنسان أنه ما يقدر يستغني عن الحرام، وهذا خطأ. في بعض الناس يدخل عند أخي يقول يا أخي كيف تعيش بدون تلفزيون وبدون، كيف عايش أنت؟ وين؟ نحن الآن في القرن العشرين. لا، الإنسان قال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن المؤمنين بما آتاهم الله تعالى من ذكر وإيمان يستغنون عن الكثير مما يحتاجه الكفار والفساق، تجد الكافر والفاسق يعمل أشياء ليملأ الفراغ، لماذا؟ لأن قلبه فارغ. أما الإنسان اللي عنده قلبه مليء بذكر الله وقته مشغول بطاعة الله ما يحتاج إلى هذه الأمور، فعلى الإنسان أن يتخلص من هذه الأجهزة التي فيها الضرر على دينه، والمفروض الإنسان يسأل قبل أن يفعل، كما قال أحد المشايخ جزاه الله خيرا جئتم تسألون عن هذه الأمور بعدما فرفشتم، يعني بعدما تمتعتم وتلذذتم تجوا تسألوا، المفروض تسأل قبل ما تقع في المعصية، اسأل أنا أريد أن أشتري جهاز الفلاني يا شيخ هل يجوز أم لا، هذا المفروض. لكن الإنسان إذا وقع بمثل هذا يتخلص منه ويصبر، صحيح يعني فيها صعوبة، فيها شدة على الإنسان، فيها صعوبة، بعض الناس يقول أولادي يهربون إلى الجيران ويشوفوا عند الجيران وكذا وكذا، لأننا نحن لا نشغلهم بطاعة الله، لا نشغلهم بأشياء مباحة، أشغلهم بالمباح، أشغلهم وكذا، يقول لجيرانك